ثم تمضمض. ثم تمضمض أي أنه غرف بيمينه الماء ثم تمضمض. المضمضة أصلها الحركة في لغة العرب، ومنه قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. ولذلك قال بعض العلماء إن المضمضة إدارة الماء في الفم على الصفة المخصوصة الواردة في الشرع. وقال بعض العلماء إنها الإدارة مع المد، أي أنه لا بد من طرح الماء. وبناء على ذلك، هل هذه الحقيقة الشرعية وهي المضمضة تختص بإدارة الماء في الفم فيكون ممضمضا ويتحقق المطلوب شرعا ويتحقق المقصود شرعا، أم أنه لا بد من طرحه؟ وفائدة الخلاف أنه لو تمضمض ثم شرب الماء الذي أدخله في فمه، فهل يعتبر الوضوء تعتبر المضمضة واقعة على الصفة المعتبرة أم لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طرح الماء وأنه لم يبتلع، ولأن الماء إذا أدير في الفم ففيه قذر الفم ونتن الفم، لا يصلح أن يرمي به إلى جوفه، لأننا عهدنا من الشريعة أنها اعتنت بإزالة هذا الأذى خارجا كما في السواك. فدل على أنه ليس من السنة أن يبتلع الإنسان الماء الذي تمضمض به. ثم تمضمض، هذه هي السنة. السنة أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، وكل من المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لا من فرائض الوضوء. وقد تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا أن جمهور العلماء على عدم فرضية المضمضة والاستنشاق وأنهما سنة من سنن الوضوء. هذا هو أصح قول العلماء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم.